هذا ايضا يعني لو لاحظنا يعجب الانسان. لماذا؟ لان السيطره العامه على اي شيء اسمه علم او كتابه كانت بيد الكنيسه. لذلك لا يخرج الانسان متعلم الا متربي في دين او في كنيسه. فاذا قالوا وقالوا وركبوا نظريات فجاءوا بهذا التفسير العاق. كوبرنيك واعترف امامهم بان هذه فكره اوحاها اليه الشيطان لعنه الله، وليس لا الارض مركز ولا الشمس، الشيطان هو الذي صور لي وكتبت ما كتبت. وترك كتابه ومحفوظ كتاب لا هو كتاب يعني علمي فعلا يعني على قدر علم عصرهم كتبه، لكنه طبعا يعترف في المحضر انه الشيطان جاني في النوم واوحى الي وهذه وتبت الى الله منها ورجعت الى الايمان ورجعت الى الدين. هذه كانت مرحله، ولكن لم يقف الامر عند هذا الحد لان الخرافه دائما الخرافه لا تسكت. تطور الامر بعد كوبرنيك وجاء نيوتن. نيوتن نظريه بسيطه، نظريه الجاذبيه مبسطه ومعروفه جميعا، يعني ان الكائنات تتماسك او الكواكب جميعا الجاذبيه بعضها يجذب بعض فتتماسك، تقف نظريه ليس يعني هناك فيها اي اشكال، لا يترتب عليها بنظر اي انسان عادي اي اشكال بالنسبه للدين، يعني هي تفسير، يعني الله عز وجل اخبرنا بشيء فجئنا ان فهمنا وعرفنا سنه الله، يعني تفسر الكيفيه، النظريات العلميه تفسر كيف، لكن لماذا ومتى والهدف والغرض، يعني العله الغائيه لا تعرفها، العله الصوريه الكيفيه هذا البشر يعرف ان يصل اليها. فهذه نظريه بسيطه جدا لا توجب اي مشكله، الا ان الكنيسه اعتبرت هذه خارقه اعظم من مصيبه كوبرنيك، واعلن ميسورات على يقول اوروبا وعربيها ان هذا ملحد كافر الى اخره، بينما هو يعلن دائما انه يؤمن بالله وان هذا لا يتعارض مع الايمان. المهم انها اعطت ما يسمى تفسيرا ميكانيكيا للكون، ان الكون بطريقه ميكانيكيه متناسق ومستقيم. هذا القضيه اوحت الى اناس، وطبعا منهم هدامون ومنهم مجرمون ومنهم متربصون بالدين، وهم اليهود. اليهود يعني معلش نخرج عنهم الموضوع شويه، اليهود كانوا يعيشون في احياء منعزله ثم الجيش في اوروبا، واليهود والنصارى العداوه بينهم مغراه، اغرى الله عز وجل العداوه بينهم. واليهود بالنسبة للنصارى ليسوا أي شعب، الرب ما قتله اليهود، هم يعبدون المسيح. فلو أن إنسان قتل رسولك وقتل يعني إمامك هذه مصيبة، فكيف إذا قتل الرب؟ فالمصيبة كبيرة، يعني الهوة بعيدة بين الشعبين والعداوة شديدة بينهما. لكن اليهود حاولوا استغلال هذه الفجوة بين العلم وبين الدين، فظهرت نظريات تقول ألا يمكن أن يأتي مقابل الميكانيكية الكونية، ميكانيكية بشرية يعني تشير حياة الإنسان وفقا لتجربة للعلم نظرية ما. هذه القضية شغلت كثير من علماء أوروبا الهاربون من الكنيسة. بدأ الهجوم على الدين، ولكن بطريقة الهجوم على رجال الدين، يعني لم يكن بإمكانهم داخل الوقت أن يهاجموا الدين، أن يقولوا الإنجيل كذا، لا، إنما قالوا رجل الدين رجل الدين رجل الدين. ومعروف في الأدب الأوروبي القصص يعني أعمال أدبية كثيرة موضوعها شيئان، رجل الدين الذي يتظاهر بالدين والخشوع في الدين ويبكي وهو يقرأ الإنجيل، ولكنه بالسر يرتكب الفواحش ويجري مع الراهبات ويأكل الربا ويسأل ويسأل ويسأل أشياء المذكات. فهذه الأدب يقرأ عادة الناس يقرؤون الأدب، ولا سيما مع النزعه الانسانيه كما يسمونها، تقرون الاعمال الادبيه تعطي رد فعل، تعطي تطور معين، لكن ليس تطورا علميا محددا ضد الدين، وانما هو ضد رجال الدين. هذا شق من الاعمال الادبيه. الشق الثاني يتناول العطف على البغاضه، وهذا اصبح منهجا في التاريخ الاوروبي معروفا في الادب الاوروبي. اعمال ادبيه كثيره موضوعها بغي، الجات الى البغاء نتيجه ماذا؟ ظروف اجتماعية قاهرة وأوضاع سيئة ومشاكل، لكن مع أنها بغي، مع أنها تضحي بشرفها وعرضها تبيع جسدها لمن شاء أو لمن شاء، مع ذلك محترمة ولا تسرق وأخلاقها مع الناس ممتازة ومعاملاتها طيبة وكذا وكذا. هذه الصورة تغرب مقابل ما يعلمه الناس جميعا وأولهم القرابلة والقساوسة عما يدور في الأديرة من الفواحش ومن الموبقات. يعني كانت عندنا كتاب الديارات، يعني الاخوان اللي قسم الادب الادب العربي كتاب الديارات، المجزان الشعراء العرب كانوا يذهبون للديارات من الاديره